على الريم القلب لا جيد وعامين خلاص جات مكادة عالم لو كرت بنق النطاس جات مكادة زين تلبها من يوصلها قدر يا قلبي تشوفها غير تعليس قلبي وعلاش هاب من له استعقل ملك في قلبها من زايد يتنغى راني خايف لا تقيسني في بير بلا ساس قلبي تشبال دي وديك تستهلك ويك عيت الحد تزعل فيك تغطي تجل غيد ام العماها ما صافية المقياس تجل غيد ام العماها ما زادت لي حمنا متخلخل من كل قايمة كل عدم حر نوم العين ما يجي من سبب للعاس يا وعدرونا يا العام في محنة ماما طول التسقام القايمة منها شاب الراس عادم وضرت لا يم طول الليل النوم حيرم ما يهف نعاس اجمر من سبغ النعاس. يا من المحنة يا طالب راني متعذب، خايف يا لحباب نسلم نبقى ضحك الناس. واشي صبر يا انت جيرانك الوجي، حرمو من العين ما يجي من سبب النعاس. على الريم القلب لاجي